بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع اللقاء الثاني من اللقاءات التي نسأل ربنا أن تكون مباركة إن شاء الله تعالى، حول قراءة الرسالة النفيسة التي ألفها العلامة الأستاذ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، والتي سماها الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وهذه الرسالة أضجت مضاجع القوم لما ألفت، وكانت ضربة في الصميم بالنسبة للرافضة، فتلقوها على غرة، فإذا بها تكشفهم وتفضحهم، وأخذوا يولولون ويصرخون كعادتهم، ويتهمون المؤلف بأنه قال كلاما ليس من معتقداتهم في شيء، وتصدى لهم من بني نحلتهم ومن ملتهم من فضحهم وبين لهم أن ما ذكر تقول به عموم الشيعة إن لم يكن قولا بالإجماع عندهم. ومنذ أن كتب العلامة محب الدين الخطيب هذه الرسالة الصغيرة وتناولها الناس، منذ أن كتبها رحمة الله عليه وإلى يوم الناس هذا، وقد كتبت بعد ذلك مؤلفات كثيرة في فتحهم، وإنما كانت هي الشرارة والطلقة الأولى التي فضحتهم، وبعدها تتالت الدراسات التي قامت بفتح الناس الذين كانوا مستترين، كانوا يتسطرون بالتقية، يجعلونها جنة، يفعلون ما يفعلون ويعتقدون ما يعتقدون، ويكفرون المسلمين بعمومهم، ويقولون عنهم أنجاسا، ويقولون كذا وكذا، ويظنون أنفسهم هم متسترون بجنة التقية أنهم في مأمن، ولكنهم فضحوا. واليوم وقد انتشرت كتبهم بين الخاطقين، وأصبح ما كان مستترا قبل ذلك يقرأه الناس علانية في الغرب وفي الشرق، فماذا هم قائلون؟ وإنما للأسف يستغلون بعض الدهماء، ويستغلون بعض الجهلة، وبعض طيب النفس، وبعض حسن النية، لأن بعض الناس يؤتون من نواياهم الحسنة، والنية الحسنة ليست دائما تكون شيئا حسنا، وإنما النية الحسنة أحيانا تودي بصاحبها إلى الضلال، سلمنا الله وإياكم. وقد قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليس شرطا لكي تكون من أهل التقوى ومن أهل الخير أن تكون حسن النية، وإنما لابد أن تجمع مع حسن النية حسن بصيرة، حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. لابد مع حسن النية لابد من حسن البصيرة وصدق البصيرة، وتسأل ربك تبارك وتعالى أن يؤتيك البصيرة. لقد تكلمنا حتى وصلنا الى الكلام على عقدة الحكم، وان بعضهم قد وقع في الشيوعية بعد ان كان شيعيا اصبح شيوعيا. ثم ذكرنا ما سماه الرغبة في التدمير والانتقام، ثم تكلم عن عقيدة الرجعة والمتمم الكلام في عقيدة الرجعة ان شاء الله. وعقيدة الرجعة تقوم على ماذا؟ على انهم يعتقدون ان القائم وهو الامام الثاني عشر حينما يأتي، هذا الذي لن يأتي ابدا، يعني هذا اسطورة واكذوبة لا توجد الا في هذه العقول المخرفة، ان هذا الرجل الذي عاش في السرداب اكثر من 12 قرنا من الزمان، اكثر من 1200 سنة في السرداب، وهو طفل لغاية دلوقتي يقف على باب السرداب ويأتون له بطعام وشراب وسمن وعسل حتى ينتظروه لكي يخرج ولا يخرج. يعني هذا الفعل نفعله، يعني انا اسف، يفعل هذا الامر لما تقف عند سرداب وتخرج فار ولا حاجة، تحط له سمن عسل جبنة رومي ولا حاجة عشان يخرج الفار، ومع ذلك اكثر من 12 قرنا وهذا المحبوس في السرداب لا يخرج، والدين كله عندهم، كل الدين متوقف على هذا الشخص الطفل الذي دخل السرداب، كلام فارغ. المهم انهم يؤمنون بانه ساعة ان يخرج، ولا ادري ساعة ان يخرج يبقى عنده 1200 سنة كيف سيكون سنه، يعني يكون شكله ايه. هذا سيحاكم جميع الموتى، يبعث الله عز وجل له هؤلاء الذين توفوا من الذين فرقوا السلطة وفرقوا الخلافة من الامام علي بن ابي طالب من عصر ابي بكر الصديق الى اخر زمن خروج هذا المسمى بالمنتظر، يقبض عليهم جميعا ويحاكمهم ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية بن ابي سفيان ويزيد وكل حكام بني امية وبني العباس وصلاح الدين الايوبي كله ويحاكم الجميع، كل هؤلاء سيحاكمون بما فيهم الرئيس محمد مرسي، ما هو سطع على الحكم برضه بالنسبة لهم، يعني هو مش اولى من مش هيشفع لهم انه مثلا علاقة الاخوان المسلمين بالشيعة علاقة طيبة، هذا لن يشفع، وانما الجميع فرقوا حق آل البيت في الخلافة، وآل البيت هم حق الناس بهذه الخلافة، فاذا هم قد فرقوها، فكل هؤلاء سيقام عليهم الحد ويعذبوا ويعاقبوا، ويقام الحد على السيدة المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما، لانهم يتهمونها والعياذ بالله بالمخالفة والمضادة للقرآن الكريم. وانا لا ادري اي دين هذا الذي يكون في قلب امرئ من المسلمين وهو يدافع عن هؤلاء الذين يتهمون السيدة عائشة في ارضها، سيدة عائشة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام تتهم في ارضها، مع ان هذا مضاد للقرآن وفيه كفر، لانه قد اجمعت الامة على ان من اتهم السيدة عائشة وقذف السيدة عائشة والعياذ بالله فقد كفر وخلع رفقة الاسلام من عنقه. لماذا؟ لانه ضد القرآن الكريم. القرآن الكريم سمى الذين اتهموها بأولي الإفك او اصحاب الإفك، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ينزل هذا في سورة النور، ومع ذلك يبقى مجموعة تنتسب زورا وبهتانا وكذبا الى الاسلام وتدعي انها على الاسلام وحامية لدين الله عز وجل، وهي تتهم السيدة عائشة وتكذب القرآن الكريم وتتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام في عرضه. هذا عندهم ما يسمى بالرجعة، سلمنا الله واياكم من هذه الرجعة المكذوبة. قال الشيخ الخطيب رحمة الله عليه: ولان عقيدة الرجعة ومحاكمة حكام المسلمين، كل حكام المسلمين فيها في هذه الرجعة من عقائد الشيعة الأساسية، كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب أمال المرتضى، وهو أخو الشريف الرضي الشاعر وشريكه في تزوير الزيادات على نهج البلاغة. كتاب نهج البلاغة هذا كذبوا فيه لأنهم مزورون كذبوا وزودوا في هذا الكتاب دجلا وكذبا وخرافات. قال: ولعلها أكثر من ثلث الكتاب، وهي التي فيها تعريض بالصحابة وتحامل عليهم. فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه المسائل الناصرية إن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ على شجرة في زمن المهدي. المهدي لما يخرج يأتي بأبي بكر وعمر ابن الخطاب ويقوم بصلبهما على شجرة، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يزعمون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده. وهذا والعياذ بالله مأخوذ من عقيدة من؟ من عقيدة النصارى، لأن عقيدة الشيعة عبارة عن مجموعة من العقائد، خليط كوكتيل من العقائد الوثنية، عقيدة اليهود على عقيدة النصارى طبعا بعد التغيير، وإلا فإن عقيدة اليهود قبل التغيير عقيدة موسى هي عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام هي عقيدة عيسى، لكن نحن نتكلم عن هذه العقائد بعد التبديل والتحريف. فيقول وتكون تلك الشجرة رطبة، شجرة رطبة يصلب عليها أبو بكر وعمر في زعمين، في زعم الخونة الدجاجلة، قبل الصلب فتصير يابسة بعده. يقول المؤلف ويبين أن تفكيرهم لم يتغير، يقول إن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبي بكر وعمر ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. يعني فعلا لا ينجو واحد من أعلام الإسلام ولا من القادة ولا من المجاهدين في سبيل الله، لا ينجو أحد أبدا من إفكهم ومن كذبهم ومن تزويرهم. يقول ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته، حتى حفظت القرآن والسنة كلهم والعياذ بالله كفروهم. وقد سمعنا داعيتهم الذي كان قائما على دار التقريب وينفق عليها يزعم لمن لم يتسع وقته لدراسة هذه الأمور أن هذه العقائد كانت في الأزمان السالفة، يعني بيجذب على الناس لما يقولون أنتم بتقولوا لا لا ده الكلام ده كان قديم واتنسى، احنا خلاص غيرنا عقائدنا. طب إذا كنتم غيرتم عقائدكم طب ما تتركوا ماذا بالشيعة كليتا؟ إذا كان مشايخكم القدامى هم الذين يقولون هذا الكلام فعلام أنتم على مذهبهم، فلتطلقوا مذهبهم بتتا وتتركوهم يكذبون ويقولون هذا كان في الماضي، أما الآن الزمن اتغير وديننا تغير تبعا للإيه؟ للزمان. قال وقد سمعنا داعيتهم الذي كان قائما على دار التقريب التي أقيمت في مصر قديما وينفق عليها يزعم لمن لم يتسع وقته لدراسة هذه الأمور أن هذه العقائد كانت في الأزمان الثالثة وأن الحالة تغيرت الآن. يقول الشيخ محب وهذا الزعم كذب وغش، فالكتب التي تدرس في جميع معاهدهم العلمية تدرس هذا كله وتعتبره من ضروريات المذهب وعناصره الأولى، والكتب التي ينشرها علماء النجف وإيران وجبل عامل، جبل عامل أين؟ في لبنان، جبل عامل في لبنان مقر الشيعة، والنجف في العراق، وقم في إيران، هذه مراكز التشيع الكبرى في العالم. يقول في جميع معاهدهم العلمية تدرس هذا كله وتعتبره من ضروريات المذهب وعناصره الأولى، والكتب التي ينشرها علماء النجف وإيران وجبل عامل في زماننا هذا شر من مؤلفاتهم القديمة وأكثرها هدما لأمنية التقليد والتفاهم. هذه الكتب التي تخرج تهدم أمنية التقرب والتفاهم، لأنهم كل يوم والعياذ يخرجون كتبا فيها والعياذ بالله سبا لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام في الطعن في القرآن الكريم وإذا تحريف القرآن الكريم، كلام خطير جدا. فكيف يقولون نحن نريد التقريب بيننا وبين أهل السنة والجماعة وهم يفعلون هذا إن كانوا يكفروننا ويكفرون علماء الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ونضرب المثل لذلك برجل منهم ما فتئ يعلن في صباح كل يوم ومسائه أنه داعية للوحدة والتقريب، وهو الشيخ محمد ابن محمد مهدي الخالصي الذي له أصدقاء كثيرون في مصر وغيرها ممن يدعون إلى التقريب ويعملون له بين أهل السنة، فإن هذا الداعية إلى التقريب والتفاهم نفى عن أبي بكر وعمر حتى نعمة الإيمان، نفى عنهم الإيمان والعياذ بالله. وقال في كتابه إحياء الشريعة في مذهب الشيعة الجزء الأول صفحة 63 و64، وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن، الذين نص على الرضا عنهم في القرآن، يعني هو بيقول إن كنتم أردتم أن تستدلوا علينا بأن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان والله عز وجل قد قال في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كيف يرد على هذا الدليل؟ انظر إلى اللعب بالقرآن والعياذ بالله. يقول قلنا لو قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة أو عن الذين بايعوك لكانت الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع، ولكن لما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك فلا دلالة فيه على الرضا إلا عن من محض الإيمان. يعني الآية بتتكلم عن عن تخفيض مش لكل اللي بيعوه، وإنما تكلم عن مجموعة فقط من اللي بيعوه هم الذين وصفهم بكونهم إيه؟ مؤمنين. لكن في باقي كانوا منافقين، منهم بقى ابو بكر وعمر واخدين بالكم ولا لا؟ شوف والعياذ بالله الاستدلال بالقران واللعب بالقران الكريم، مع ان القران هنا يقصد امرا اخر، لقد رضي الله عن المؤمنين، والمؤمنون ان حققوا الايمان فهم مرضيون عنهم، مش كده ولا لا؟ قد افلح المؤمنون، تمام؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المؤمنون من حيث كونهم مؤمنين مرضي عنهم، مش كده ولا لا؟ لكن هنا اراد ان يخص مجموعة من المؤمنين بصفة كاشفة، هي قوله تعالى ايه؟ اذ يبايعونك تحت الشجر لقد رضي الله عن المؤمنين، فأي مؤمن ربنا يرضى عنه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال في سورة البينة عن اهل الجنة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، فكل مؤمن مرضي عنه. ولكنه هنا أراد أن يبين حالة خاصة من أحوال هؤلاء المؤمنين الخالصين الذين كانوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال إن يعني في الظرف والزمان الذي إيه يبايعونك فيه. فطبعا هؤلاء أعاجم أولا، يعني هم أعاجم ولا يستطيعون أن يفهموا القرآن الكريم ولا أن يفسروا القرآن الكريم، هذا أولا. وثانيا عندهم هوى، فإذا اجتمع الجهل مع الهوى كان والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول فلا دلالة فيها على الرضا إلا عن من محض الإيمان. ثم يقول المؤلف رحمة الله عليه، يبقى هنا يثبت ان عمر وابا بكر ايه لم يكونا مؤمنين اصلا، مش قضيه ان هم سطوا على الخلافه واخذوها من عليه، ده بينفي عنهم الايمان. كما انظروا يعني معانا بعض الاقوال برضو يقولون عن الصحابه ايه، عن علي بن يونس البياضي قال وكان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثا، يعني مش القضيه قضيه عدم ايمان بس، لا كمان بيتهمهم والعياذ بالله بانهم كانوا لوطيين كما قالوا عن عمر بن الخطاب، يقولون كذلك عن عثمان، كان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثا. وهذا في كتاب للاسف اسم الكتاب الصراط المستقيم، شوف كمان الكذب، ولا حتى الكتاب الذي نقلوا فيه هذا الكلام اسمه الصراط المستقيم في الجزء الثاني صفحه 30. وقال ابن رجب البرسي ان عائشه جمعت 40 دينارا من خيانه، يعني كمان والعياذ بالله لم تقع في جريمه الزنا فقط، وانما كانت تاخذ منها ايه اموالا، سلمنا الله واياكم. هذا في كتاب مشارق، شوف الحقد الدفين على صحابه المصطفى عليه الصلاه والسلام وعلى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. وقال نعمه الله الجزائري منهم، كل دول علمائهم، ان ابا بكر كان يصلي خلف الرسول عليه الصلاه والسلام والصنم معلق في عنقه وسجوده له، يعني الصنم معلق، فلما كان بيسجد كان بيسجد للصنم. كل ده والنبي عليه الصلاه والسلام في نظرهم كان جاهلا لا يعرف شيئا، وانما كان مكذوبا عليه ومضحوكا عليه، وكان يقرب اليه هؤلاء الضالين وهؤلاء الكاذبين. فهذا فيه طعن في من؟ ده فيه طعن في المصطفى عليه الصلاه والسلام، بل هذا فيه طعن في الوحي الاعلى، لان الوحي كان جبريل ينزل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة أصدقائه بهذه المثابة، حتى إذا مات دفن معه أبو بكر يبقى كان معه في حياته، ولما يدفن يبقى معه في قبره، ومعه عمر وكل ذلك، ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كان ضالا وأن عمر كان كذلك وأن عائشة كانت خائنة وأن وأن وأنتم الذين عرفتم، أتريدون إلينا يرمي هؤلاء؟ إنهم يريدون أن يفعلوا في الدين كلية القضية. بعض الناس يظنون أن الخلاف بيننا وبين الشيعة على من الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ولا أبو بكر؟ هي القضية مش كده. بعدين هو علي ما حرمش منها، ما علي أخذها في يوم من الأيام. يعني حتى لو كان الأمر بالنسبة لكم إن علي كان أحق بالخلافة أهو ما حرمش منها للأبد، يبقى ما خداش أبو بكر، خدها منه عمر وعثمان ثم آلت إليه في يوم من الأيام، مع إن هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا. تصوروا أنتم لو أن عليا هو الذي تولى الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إلا يحدث أبو بكر يموت في عهده، وعمر يموت في عهده، وعثمان يموت في عهده، مش كده ولا لا؟ وتضيع على الأمة خبرة هؤلاء العظماء الثلاثة، لكنها كانت كمتولية حسابية. الرسول عليه الصلاة والسلام مات عنده 63 سنة، وأبو بكر يموت بعد منه بسنتين عنده 63 سنة، عمر أصغر يموت عنده 63 سنة، عثمان كذلك وعلي كذلك. يعني المسألة كانت بين 60 و 63 بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر والعمر والعثمان، وده الترتيب ده الذي رضيه الله. يجي أبو بكر لأن أبو بكر سيفعل ما لا يستطيع عمر نفسه أن يفعله في حرب الردة، يبقى أبو بكر جاء من أجل هذا الأمر، الله استعمله لهذه المهمة التي كان لا يستطيع ولا عمر أن يقف إماما للناس فيها، وإنما اختار الله من الصديق، هو الذي قام بتوحيد الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارب المرتدين وقال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وعمر بن الخطاب يقول لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائي، يقول أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر. ثم يقف أبو بكر موقفا ليس له إلا الصديق، وبعدها بسنتين حينما تجتمع الأمة يتوفاه الله، ثم يأتي عمر بن الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فلم أرى عبقريا يفري سرية، وفعل ما فعل وانداحت دائرة الإسلام في عهده. ثم يأتي عثمان الحيي رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي علي بن أبي طالب في وقت صعب جدا، وتوقف الجهاد في سبيل الله في الزمن الذي جاء فيه علي بن أبي طالب، توقف الجهاد واشتعلت الفتن، ليس من جراء علي صلاه الله، وإنما من جراء الفتن التي قام بإيقاظها عبد الله ابن سبأ ومعه من يتسمون بالشيعة والخوارج، وحدثت الفتن العظيمة، وادخر الله علي بن أبي طالب لكي يعلم الناس فقه الفتن، فقه التعامل في الفتن، وكيفية محاربة الخوارج، وكيفية محاربة البغاة. ولذلك حتى لما جاء بعض الناس يقولون الإمام الشافعي كان شيعيا، فبعض الناس يقولون ليه الشافعي شافعي؟ قال وجدناه في كتاب البغاة لم ينقل إلا عن علي بن أبي طالب، فرد عليهم أحد العلماء الأذكياء وقال لهم وهل حارب أحد قبل علي البغاة؟ ده هذا فقه ادخره الله عز وجل لمن؟ لعلي بن أبي طالب ادخر. يعني إذا كان أبو بكر حارب المرتدين وعلمنا كيفية الحرب مع المرتدين، فإن علي بن أبي طالب ادخر الله عز وجل له إيه؟ فقه التعامل مع الخوارج والبغاة، ولذلك فقه البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الفقه ده كيفية التعامل مع البغاة وكيفية حرب الخوارج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أينما لقيتموهم إيه؟ فاقتلوهم. ومع ذلك حينما جاء علي لكي يحاربهم نحن مأمورون بأن نتبع من؟ الخلفاء الراشدين المهديين، منهم علي ابن أبي طالب. أرسل إليهم عبد الله بن العباس لمناظرتهم، ثم بترتيب معين، فقه التعامل مع الخوارج، فقه التعامل مع البغاء تعلمناه ممن؟ كل كتب الفقه قائمة على فقه مين؟ علي بن ابي طالب ادخل لهذه الايه المنقبة العظيمة. الله عز وجل شاء ان يجعل لكل خليفة من الخلفاء الاربعة مهمة عظيمة. ثم كانت المهمة للخليفة الخامس الحسن بن علي ان تجمع به امة الاسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ابني هذا عن الحسن رضي الله عنه وعن ابيه علي وعن سائر اصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام وآل بيته. قال ابني هذا وهو صغير. قال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. والغريب ان الشيعة خدوا بالكم احنا لما اتكلمنا عن ائمة الشيعة الاثنى عشر احفظوا كده نقولهم تاني. اولهم علي، ثانيا الحسن عشان هو الكبير، ثالثا الحسين، رابعا مين كان المفروض يبقى ابن الحسن، لا تركوا ابن الحسن ودخلوا على الحسين، خدوا ابن علي زين العابدين ابن الحسين ده الامام الرابع. ثم انحصرت الولاية والامامة في ذرية علي زين العابدين. ليه؟ محدش سأل نفسه ليه؟ ليه الشيعة حصروا الامامة في علي زين العابدين ابن الحسين؟ علشان الحسين ابن علي في عهد عثمان في عهد ابي بكر في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما انتصر على الفرس وجيء بابنة يزد جرد اللي هو كسرى الفرس، جيء بالاسرة اسرة الساسانيين وهي اسرة كانت تعبد من دون الله عند المجوس. المجوس كانوا بيعبدوا الملوك. المجوس كانوا بيعبدوا مين؟ خدوا بالكم كان المجوس بيعبدوا الملوك. فالاسرة الساسانية اسرة لها نسب بالاله فاسرة مقدسة عندهم، واخدين بالكم ولا لا؟ الساسانيين كانوا يعبدون عند الفرس. فيزدجرد كان معبودا، فجاءت ابنته واسمها شهربانو جاءت في الاسرة اسرى وجاءوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانعم عليهم الصحابة الكرام وتزوج الحسين بن علي رضي الله عنه شهربانو بنت الملك يزدجرد، خلفت له مين؟ علي زين العابدين. ولذلك الشيعة يريدون خد بالك يرجعوا مجد الاسرة الساسانية من جديد. هذه الخطة التي تعالى عبد الله بن سبأ اليهودي لقيت عند الفرس لقيت عندهم ايه؟ رواجا. الكلام ده مش احنا اللي بنقوله بس، اسمع اللي بيقوله مين. بيقوله رجل مستشرق. بيقول المستشرق ده، المستشرق اسمه براون انجليزي، بيقول لك الرجل ده عاش في ايران مدة طويلة ودرس تاريخها القديم دراسة وافية. يقول من اهم اسباب عداوة اهل ايران للخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب هو انه فتح بلاد العجم وكسر شوكتهم، غير انهم اعطوا لعدائهم اعطوا لعدائهم له رضي الله عنه عدائهم له اعطوه صبغة دينية مذهبية، وهذا ليس من الحقيقة في شيء. القضية ما هيش مسألة دينية. بيقول ايه؟ ليس عداوة ايران واهلها لعمر ابن الخطاب انه غصب حقوق علي وفاطمة، بل لانه فتح ايران وقضى على الاسرة الساسانية، واهل ايران وجدوا في اولاد علي بن الحسين تسلية وطمأنينة بما كانوا يعرفون ان ام علي بن الحسين هي ابنة ملكهم يزدجرد، فرأوا في اولادها حقوق الملك قد اجتمعت مع حقوق الدين لاعتقادهم انهم ما وجدوا الملك الا من السماء ومن الله، فازداد التمسك بهم. ومن اجل ذلك جعلوا الامامة في ذرية الحسين دون ذرية الحسن رضي الله عن الجميع. وعقيدتهم في الائمة لا تعدو ما وضعه الفرس المجوس في تأليه الائمة اللي هم الحكام واطفاء صفات الحق جل وعلا عليهم من احياء الموتى وغير ذلك من الصفات التي لا تجوز لمخلوق وانما هي من حق الله وحده. ولذلك قلنا علي الامام، الحسن، الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن من شهربانو بنت يزدجر. يبقى اجتمع فيه فأصبح في اولاده اجتمع الدم النبوي مع الدم الايه الملك الملك الايه الثاني. ولذلك اصبحت اسره مقدسه. ولذلك انحصرت المسألة الإمامة في علي بن زين العابدين. ولذلك بعد كده بقت الإمامة كانت المفروض تبقى لابن زين. لما رفضوه وقال رفضتموني اختاروا بدلا منه محمد الباقر ثم جعفر الصادق ابنه. ثم بعد كده انقسم الشيعة الإسماعيلية فخدوا إسماعيل ابن جعفر الصادق والآخرون خدوا من موسى الكاظم. ثم بعد ذلك خدوا ابن علي الرضا ثم ابن محمد الجواد ثم ابن علي الهادي ثم ابن الحسن العسكري. ولما لم يكن له عقد ولا ذريه اخترعوا اسطورة الولد الصغير اللي دخل الايه السرداب. واخدين بالكم؟ يبقى القضية عرفتم ان المسألة اصلا ما هي الدين وانما المسألة عبارة عن اساطير ولها علاقة بايه بارجاع المجد الايه الساساني الايراني القديم. يقول رحمة الله عليه: ومعنى ذلك ان ابا بكر وعمر لم يمحض الايمان. ده بيرد على مين؟ على الداعية الذي استدل بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. ومعنى ذلك ان ابا بكر وعمر لم يمحض الايمان فلا يشملهما رضاء الله. وقد تقدم قبل هذا ما قاله النجفي مؤلف كتاب الزهراء عن عمر بن الخطاب وانه كان مبتلى بمرض لا يشفيه منه الا ماء الرجال سلمنا الله واياكم. فهذان عالمان شيعيان معاصران لنا، معاصران لمين؟ لمحب الدين الخطيب، ومن أصحاب الدعوة الطويلة العريضة الغيرة على الإسلام والمسلمين والحرص على ما فيه صلاحهما ومصلحتهما. فإذا كان هذا ما يقررانه في مؤلفاتهما العصرية المطبوعة والمنشورة عن عقيدتهما في أبي بكر وعمر، وهما أبو بكر وعمر خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الاقل من خير المسلمين في تاريخ الاسلام، فاي امل يرجوه امثالنا في التفاهم والتجاوب للتقريب بين المذاهب؟ يعني اي امل يجعلنا نأمل في ان نتقارب بين هؤلاء او نتفاهم وهؤلاء يعتقدون هذه العقيدة المجرمة في هؤلاء الصحابة العظام؟ قال: وهل هؤلاء كلهم الا طابور خامس في قلعة المسلمين؟ طبعا الطابور الخامس ده تعبير عن مين؟ الجواسيس الذين يعملون لإيه؟ لحساب الأعداء، كما قال الله عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأن يؤفكوا. وحينما ينزلون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وجميع حكام المسلمين بعدهم، وحينما ينزلون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وجميع حكام المسلمين بعدهم إلى هذه الدركة المخزية، مع أن هؤلاء هم الذين أقاموا صرح الإسلام وأوجدوا هذا العالم الإسلامي، هو اللي دخل الناس في الإسلام في مصر مين؟ عمرو بن العاص. في عهد مين؟ في عهد عمر بن الخطاب. كل البلاد دي مين اللي فتح هذه الديار وأنشأ هذا العالم الإسلامي؟ الله عز وجل مكن هؤلاء المجاهدين العظماء، فحينما نسقط هؤلاء فقد أسقطنا الإيه؟ الإسلام سلمنا الله وإياكم. قال: فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة. وقد سجل الكليني في كتاب الكافي الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين، سجل الكليني في كتاب الكافي نعوتا وأوصافا للأئمة الاثنى عشر ترفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان، يعني جعلهم آلهة تمام في العصور إلى منازل معبودات اليونان في العصور الوثنية. ولو شئنا أن ننقل ذلك عن الكافي وكتبهم الأخرى المعتبرة عندهم في الدرجة الأولى لملأ ذلك مجلدا ضخما، لذلك نكتفي بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي. عناوين بس مش هيذكر لك الايه اللي جاء تحت العناوين، اللي جاء تحت العناوين كتير جدا والوقت لا يتسع. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. شوفوا العزو هذا كذب على الله. تخيل لما يقولك أن الأئمة يعلمون كل العلوم التي يعلمها الملائكة والأنبياء والرسل، هذا كذب. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يستأذنهم. وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنهم لا يخفى عليهم شيء، هذه صفات من؟ صفات رب العالمين. ده النبي عليه الصلاة والسلام نفى الله عنه في القرآن أنه يعلم الإيه؟ الغيب، مش كده؟ هذا كفر والعياذ بالله. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفون على اختلاف ألسنتها، يعرفوا كل اللغات، كل الكتب بكل اللغات. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، القرآن كله مش في إيدينا، القرآن كله من الحفظ وعرفه الأئمة بس، لكن اللي في إيدينا ده حاجة تانية خالص، الصحابة اخترعوه والعياذ بالله. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، يعني عندهم الآيات اللي هي اسمها إيه؟ إما معنى كلمة الآيات المعجزات، يعني الأئمة عندهم يعملوا اللي عمله موسى، يلقوا العصا ويفعلوا ما فعله ويأتوا بنقص صالح، الآيات التي أوتيها الأنبياء السابقين يؤتها الأئمة معهم نفس المعجزات. باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم وتمكنوا في الأرض حكم بحكم داود وآل داود. الله أكبر، يبقى ظهرت الايه كده، ظهرت حقيقتهم. هو مين اللي دايما بيقول لك الحكم حكم داود وحكم آل داود؟ اليهود، مش كده ولا لا؟ طب احنا من نحن ومال داود علشان انتوا عايزين تحكموا بحكم داود عليه السلام؟ طب فين حكم محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ ولا يسألون البينة. باب انه ليس شيء من الحق في ايدي الناس الا ما خرج من عند الائمة، اي شيء في ايدينا ليس بحق الا لو كان من عند الائمة، وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. باب ان الارض كلها للامام، الارض كلها لمين؟ لله. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث له مسيلمة الكذاب بيقول له من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، عايزين نقسم الارض بيننا وبين بعض، ومن مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، احنا الاثنين انبياء زي بعض وايه ونخبى على بعض. يعني بعث له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى اسلوب النبوة، من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف كلام النبوة، شوف كلام النبوة. ان الارض لمن؟ مش هقسم انا وانت، مش هاسكت عليك وتديني حتة وتسكت عليا نتسطر على بعض، لا، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله، لا ليه ولا ليه، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. هم هنا بيقولوا الارض ايه لمين؟ فلذلك شوفوا بعض النصوص عندهم، نصوص عجيبة وغريبة. قال الطهراني في ودائع النبوة، الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله بها إبراهيم بعد النبوة والخلة في قوله إني جاعلك للناس إماما. قال الكليني في الأصول، أصول الكافي، قال أبو عبد الله جعفر الصادق، إني لا أعلم ما في السماوات وما في الأرض. جعفر الصادق بيقول كده، صانه الله جعفر، ما يقولش كده، ولا في حد من أهل البيت يقول الكفر ده والعياذ بالله، قالوا لي الكلام ده أسفه. يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ده علم مين؟ علم رب العالمين. من ادعى هذا كفر. وقال أبو الحسن، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. في أصول الكافي برضه في الجزء الأولاني، كل ده من صفحة 25 وانت طالع للكليني. وذكر الكليني أيضا عن أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال إن الدنيا والآخرة للإمام، الدنيا والآخرة كمان مش الدنيا لوحدها، يضعها حيث يشاء ويتطاوى إلى من يشاء، جائز له من الله، الله طوره. وذلك الصوفية برضه خدوا شوية حتت من دي برضه، يقول لك الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، الملك ملكي وفوضت فيه الايه؟ البدو. بقى البدو هنا وابو العباس مسك حته واخدين بقى، واتقسمت المساله بين الاقطاب الاربعه، ما هو علشان كله سالك على بعضه. وده تجد ابو العزايم بتاع الطريقه العزميه بيدافع دفاعا مستميتا عن من؟ عن الشيعه. واخدين بالكم؟ لان السكه ايه؟ كل الطرق تؤدي الى الجحيم، سلمنا الله واياكم. وفي صفحة 83 قال محمد الإمام محمد الباقر: نحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. وقال جعفر الصادق: كان أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا الموت يعني والبلايا المصائب والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. أما رب العالمين عندهم فعنده يعني أما تقول ده ربنا يعلم ما كان وما يكون، لا، ده ربنا عندهم عنده شيء يتعبدون إليه اسمه الايه؟ البداء، يعني يبدو لله أشياء تخليه يرجع في كلامه، ولذلك يقولون ايه؟ ما عظم الله بمثل البداء. ولذلك يأتي قائل ويقول: لولا البداء لأخبرتكم بكل شيء إلى قيام الساعة، لكن لو أخبرتكم بكل شيء ممكن يبدو لله شيء يغير، يبقى أنا هطلع كذاب، ما عشان لو اتزنق هيطلع كذاب. يقول لك يبقى رب، بص لو أي كلامه ما تحققش يقول إيه الإمام، يقول لك كذا ما تحقق، ربنا بدا له فرجع في كلامه، يبقى العيد مش عيبي. شفت؟ والعياذ بالله، لكي يضفوا الألوهية والعظمة على أئمتهم يكفرون برب العالمين سبحانه ويتهمون الله بالنقص، بأن البداء هذا والعياذ بالله نقص ولا مش نقص؟ نقص نقص، لأن اللي بيبدو أنا اللي ممكن أجي أقولك أنا كنت أعمل كذا وبدا لي، فتغير وجهة نظري، ظهر لي كلمة بدا يعني ظهر لي شيء ما كانش ظهر لي قبل كده. هل ربنا عز وجل هكذا تؤمنون لي؟ الله يعلم علما أزليا بكل ما كان وما سيكون، وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القعدة اللي احنا قاعدينها دي اللي بيدور فيها مكتوب في اللوح المحفوظ، مش كده ولا لا؟ ويعلم ما لو كان لو كان كيف كان يكون، فكيف يقاس بالخلق سبحانه وتعالى؟ ذا كفر سبحانك، هذا بهتان عظيم، سلمنا الله وإياكم. يقول: الغيب للأئمة، وبينما يدعون لأئمتهم الإثنى عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإنهم أي الشيعة يعني ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله به إليه من أمر الغيب. يعني كمان شفت، اتهموا الله بالبداء اللي هو بيظهر له أشياء لا يعلمها. طب والنبي عليه الصلاة والسلام أنكروا عليه أنه يعلم بعض الغيبيات كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. وقد سجلت ذلك مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب في القاهرة. ما عملونا دار هي من الملك فاروق اسمها دار الايه؟ التقريب. الدار دي عشان ايه؟ يقربوا بين السنة والشيعة، دخلوا السنة في الايه؟ في التشيع، يعني دار تشيع. اذ نشرت في عددها الرابع من السنة الرابعة صفحة 68 و300 بقلم رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيعية في لبنان، ويعدونه من ألمع علمائهم العصريين، مقالا عنوانه: من اجتهادات الشيعة الإمامية. نقل فيه عن مجتهدين الشيخ محمد حسن الأشتياني أنه قال في كتابه بحر التوائد في الجزء الأول صفحة 67 و200: إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن الأحكام الشرعية أي مثل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس يجب تصديقه والعمل بما أخبر به، وإذا أخبر عن الأمور الغيبية مثل خلق السماوات والأرض والحور والقصور في الجنة يعني فلا يجب التدين به بعد العلم به، أي بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الظن به. يعني حتى ولو تحققنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وجاء عنه بأسلوب التواتر فلسنا مكلفين بتصديقه. شوف عملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام وجعلوا الائمتهم ايه؟ كل هذا البهتان والزور والعياذ بالله. فيا لله العجب، يكذبون على الائمه فينسبون اليهم علم الغيب ويؤمنون بذلك مع ان نسبه ذلك الى الائمه ليست قطعيه الثبوت، ويستبيحون لانفسهم عدم وجوب التدين باخبار الغيب التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو قطعي الدلاله كالايات والأحاديث الصحيحة في خلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما صح صدوره عنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. والذي يقارن بين ما نسبوه لأئمتهم وبين ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبيات يتبين له أن ما ثبت من ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والأحاديث المتواترة والصحيحة لا يبلغ جزءا يسيرا مما زعمته الشيعة للأئمة الاثنى عشر من علم الغيب بعد انقطاع الوحي الإلهي عن الأرض. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول شيء من هذه الأشياء الغيبية، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ أبدا. ولكن ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول سيعلمه عن طريق الوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله إما عن طريق القرآن أو النفس في الروع أو إرسال جبريل عليه السلام يخبره بأخبار معينة. هل هم يدعون هذه الأشياء للأئمة؟ لا، ده الأئمة عندهم يعلمون الغيب بذواتهم فجعلوهم إيه؟ آلهة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم يستكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بغيب عن طريق الوحي، وهو كما قال تعالى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى، علمه شديد القوى ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اللي هو من شديد القوى جبريل عليه السلام. يقول رحمة الله عليه: والذي يقارن بين ما نسبوا لأئمتهم وبين ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبيات يتبين له أن ما ثبت من ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والأحاديث المتواترة والصحيحة لا يبلغ جزءا يسيرا مما زعمته الشيعة للأئمة الاثنى عشر من علم الغيب بعد انقطاع الوحي الإلهي عن الأرض. وجميع روايات الغيبيات عن الأئمة الاثنى عشر معروفون عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا كذبة، يعني كمان الرواة عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن زين العابدين وعن علي بن أبي طالب، كل الرواة بتوعهم كلهم إيه؟ مجموعة من الكذابين. لكن أتباعهم من الشيعة لا يأبهون لذلك ويصدقونهم فيما رووه من الغيبيات عن الأئمة، في حين أن مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب وقاضي محكمتهم الشرعية العليا في لبنان ومجتهدهم محمد حسن الأشكياني يصفقون ويهللون لدعوى عدم وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأمور الغيبية، ويريدون أن يحصروا مهمة الرسالة المحمدية في مسائل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس وأشبهها من الفروع الفقهية. أرأيتم كيف يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنهم يعظمون أئمتهم ويجعلونهم آلهة ويستكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن غيب أخبره الله عز وجل به. منزلة الأئمة فوق الرسول عندهم يعني، بينما هم يرفعون مرتبة أو أئمتهم في الأمور الغيبية فوق مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو الذي كان يوحى إليه، وهم لم يدعوا لأنفسهم الوحي، ولا ندري أي تقريب يمكن أن يكون بيننا وبينهم بعد ذلك. ومما لوحظ في جميع أبوال التاريخ على جماهير الشيعة ومواقف خاصتهم وعامة من الحكومات الإسلامية أن أي حكومة إسلامية إذا كانت قوية وراسخة يتملقونها بألسنتهم عملا بعقيدة التقية ليمتصوا خبراتها ويتبوأوا مراكزها، فإذا ضعفت أو هوجمت من عدو انحازوا إلى صفوف، يعني إلى صفوف مين؟ العدو. يعني هم يتملقوا الدولة لما تبقى قوية، ومن الممكن أن يصلوا إلى مراكز حساسة في الدولة، ولكن إذا ضعفت الدولة أو هوجمت من عدو خارجي ينحزون فجأة إلى صفوف العدو الخارجي وينقلبون عليها. هكذا كانوا في أواخر الدولة الأموية عندما صار على خلفائها بنو عميم العباسيون، بل كانت ثورة العباسيين عليهم على الأمويين بتسويل الشيعة وتحريضهم ودسائسهم، كانوا بيعملوا دسائس وتحريض للعباسيين لكي ينقلبوا يخرجوا على الأمويين ويقيموا دولة. ثم كانوا في مثل هذا الموقف الإجرامي مع دولة بني العباس، يعني خلاص تقول بيحبوا دولة بني العباس عشان الاثنين يعتبروا ايه هاشميين مش كده ولا لا؟ هؤلاء بيتكلموا عن اهل البيت بني علي بن ابي طالب. طيب ودول عباسيين. لما جاء التتار يحاربوا بني العباس الشيعة وقفوا مع مين؟ مع التتار اللي هم مش عرب اصلا ومش مسلمين، واخدين بالكم؟ وقفوا ضد بني عمومتهم بني العباس. شوف قال ايه: ثم كانوا في مثل هذا الموقف الاجرامي مع دولة بني العباس ايضا، عندما كانت مهددة باجتياح هولاة والمغول الوثنيين لخلافة الاسلام وعاصمة عزي ومركز حضارتي وعلومي. فبعد ان كان حكيم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ينظم الشعر في التزلف للخليفة العباس المعتصم، كان بيكتب شعرا يتزلف فيه وينافق فيه الخليفة المعتصم المستعصم، بقى المستعصم المستعصم خطأ ده مطبعي مش كده المستعصم. ما لبث ان انقلب في سنة 55 و600 من الهجرة محرضا عليه ومتعجلا نكبة الاسلام في بغداد، وكان بيتفنن في ارسال الرسائل وارسال الجواسيس الى، كما قال ابن الاثير وابن كثير في كتب التاريخ، كان بيتفنن في ارسال الرسائل لهناكه لجنكيز خان، لدرجة ان كان يأتي على بعض الناس ويحلق له قرع، لا له اصلع خالص، وبعد ما يحلق له يكتب له على رأسه برسائل، وبعد كده ينبت شعره ويكتب في اخر الرسالة قطع الخطاب او قطع الكتاب. فبعد ما يروح الجاسوس يوصل الرسالة يروح قطع رقبة الرجل، ما قال له قطع الكتاب، قطع الكتاب في الاخر، يروح قطع رقبته. فكان بيتفنن في ارسال الايه الرسائل التجسس، مع انه بيعمل في داخل القصر العباس وهو وزير مقرب جدا من مين؟ من الخليفة المستعصم، ومع ذلك كان يراسل الكفار من اجل اجتياح. هكذا كان الشيعة طوال عمرهم، كانوا عملاء للكفار ضد بلاد الاسلام. يقول: فبعد ان كان حكيم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ينظم الشعر في التزلف للخليفة العباس المستعصم، ما لبث ان انقلب في سنة 55 و600 من الهجرة محرضا عليه ومتعجلا نكبة الاسلام في بغداد، وجاء في طليعة موكب السفاح هولاكه واشرف معه على اباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات اطفالا وشيوخا، ورضي بتغريق كتب العلم الاسلامي في دجلة، الكتب كتب الاسلام اغرقت في دجلة حتى اسود ماء نهر دجلة من الكتب التي القيت فيه، حتى بقيت مياهها تجري سوداء اياما وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الاسلامي من تاريخ وادب ولغة وشعر وحكمة، فضلا عن العلوم الشرعية ومصنفات ائمة السلف من الرعيل الاول التي كانت لا تزال موجودة بكثرة الى ذلك الحين، وقد تلفت مع ما تلف من امثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير. كتب ضاعت كثيرة منها كتب الامام ابي حنيفة وغيره ما وصلتلناش من جراء هذا المد الايه الهمج الستري، والذي كان يقف معهم ويناصرهم من الشيعة الاثنى عشرية الروافض، خدوا بالكم. ولذلك كانوا يعملون طابورا خامسا في المجتمع الاسلامي. عارف النكبة دي مات فيها كم مسلم؟ انت بقى حرب العراق وايران وحرب مش عارف ايه والحرب العالمية الاولى والثانية، مات 2 مليون من المسلمين، 2 مليون. تصور لما يموت 2 مليون من المسلمين يقتلهم التتار، كل ده بفضل هذه الايه الخيانة التي قام بها الشيعة.